السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل في أن الإيمان إذا أطلق تناول أعمال القلب وجوارح. هذه المسألة تناولنا شيئا منها في بداية الكلام على هذا المعنى في أول الدروس الماضية. ويقول شيخ الإسلام: إذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. قد مر بنا آيات كثيرة في هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. يبين المؤلف رحمه الله على أن المعنى المستقر في نفوس المسلمين وهو ثابت عند المتقدمين والمتأخرين من أهل التوحيد والمعرفة على أن الإيمان يشمل الأعمال، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإنسان إذا وجد نفايات في الطريق فأخذها ووضعها في الحاوية فإن هذا من الإيمان، وهذا عمل، هذا عمل سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وهذا تعليم لمن يعاند أو يكابر في مسمى الإيمان ويقول إنه مجرد التصديق وليس من العمل فيه شيء. وما ذهبوا إليه من أنه يستوي إيمان أفجر الناس وأتقى الناس، فهذا كله من الأمور التي تخالف العقل والنقل والشرع واللغة والعرف. فالإيمان يشمل الأعمال الصالحة كلها، سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمالا قولية أو أعمالا قلبية، فكلها داخلة في مسمى الإيمان. وقال: إن الإيمان هو مرادف لمعنى البر، ومرادف لمعنى التقوى، وهو مرادف لمعنى الدين، دين الإسلام. يقول: روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية، بمعنى أن هذا الإيمان، أي أن ليس الإيمان هو أن تحول القبلة إلى الكعبة أو تبقى قبل بيت المقدس، ولكن الإيمان هو أن الإنسان يؤمن بالله، يؤمن بإلوهية الله، ويؤمن بربوبية الله، ويؤمن بأن الله تعالى له الأسماء والصفات على الكمال، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويؤمن باليوم الآخر وما فيه من الوعد والوعيد، يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويعمل لذلك، ويؤمن بما ورد في القرآن والسنة من الحياة البرزخية وما جاء في البعث والحشر والصراط والميزان والحساب والجزاء ودخول الجنة ودخول النار، ويؤمن بالملائكة، فيؤمن بأن الله تعالى قد خلق خلقا ليس إنسا ولا جنا، وإنما خلقهم من نور، خلقهم لعمل خاص، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجعل لهم مهام وأعمال، منهم جبريل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل ومنهم مالك ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملك عن يمين الإنسان وآخر عن شماله، كل واحد يجلس عنده نصف اليوم والليلة، يتناوبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويسألهم ربهم كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون بما رأوا وما شاهدوا من أحوال كل إنسان بما هو عليه من حال، وملائكة مختصون بمجالس الذكر، طوافون في الأرض يبحثون عن المجالس التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا، ويحفونها. ومن الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله من أولهم إلى آخرهم، فالله تعالى أنزل صحفا وكتبا على الرسل، ومنها وأشهرها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو أكملها وأفضلها، وفيه ما فيها من الخير وزيادة، فهو مهيمن عليها، فكل خير في الكتب السابقة موجود في القرآن، وفي القرآن زيادة من الخير ليس موجودا في تلك الكتب، والذي أمرنا بالعمل به واتباعه هو القرآن، ولسنا مطالبين بأن نعمل بالكتب الأخرى، لكننا مطالبون بأن نؤمن بها وأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. وأما العمل فلا يجوز لنا أن نعمل إلا بالقرآن، لأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. ونؤمن بالنبيين الذين نبأهم الله وأرسلهم، وقد نبأ الله خلقا كثيرا وأرسل عددا من الرسل، فنؤمن بهؤلاء جميعا على الإجمال، ونؤمن بما ورد النص عليه في الكتاب والسنة على التفصيل الذي ذكره الله تعالى وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الإيمان. ونؤمن بوجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، يقول تعالى وآتى المال على حبه، فالإنسان من الإيمان أن يتصدق وأن يحسن إلى أقاربه وأن يحسن إلى الناس وأن يعطف على المحتاجين من الزكاة المفروضة وغيرها، فإن هذا من الإيمان. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فيعطي هؤلاء مما أعطاه الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين ينفقون في السراء والضراء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف. فالله تعالى جعل من الإيمان أن تتصدق صدقة التطوع غير الواجبة، فالإنسان يجتهد في هذا الأمر، يؤتي ذوي القربى ويحسن إليهم ويصل رحمه ويوسع عليهم ويعطيهم مما آتاه الله، ويعتني باليتامى. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على العناية باليتامى عندما قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين وشبك بين السبابة والوسطى. فالإنفاق على اليتامى من الإيمان. والمساكين وهم الفقراء الذين يجدون بعض حاجتهم لكن لا يجدون كفايتها، والفقراء الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من نصف حاجتهم، فكل هذا من الإيمان. وأيضا ينفقون على ابن السبيل، وهو الإنسان الذي انقطع في سفره بسبب فقده أو انتهاء نفقته وليس عنده ما يستطيع به أن ينفق على نفسه، فهذا من الإيمان. ومن الإيمان أن يعطي السائل الذي يسأله. فإذا جاءك إنسان ولو كان عليه مظاهر الخير وظاهر الغنى لكنه أبدى لك أنه محتاج، فأعطه والله يتولى، ليس لك إلا الظاهر. وفي الرقاب، والمراد بذلك المساعدة للأرقاء على أن يتحرروا ويصيروا أحرارا، يتخلصوا من الرق. فالرق يحرص الإسلام على تحريره وتخليصه، تخليص المرء من الرق. ومن الإيمان إقامة الصلاة. يقول تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة المفروضة، ومعنى إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وواجباتها وشروطها والاجتهاد في تحصيل سننها، لا أن الإنسان يخل بشيء من ذلك، فهذه لا بد منها. الأركان والشروط والواجبات لا بد أن يأتي بها الإنسان، إلا إذا عجز، إذا عجز عن الأركان أو الشروط أو الواجبات تسقط، لكن إذا كان مستطيعا فلا بد أن يأتي بها، ولا تصح الصلاة بدون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أن الصلاة في الفرض القيام فيها ركن، والركوع ركن في كل الصلاة فرضا ونفلا، والسجود ركن فرضا ونفلا، فلا بد أن يأتي بها. لكن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وآتى الزكاة، المراد بالزكاة هنا المفروضة الواجبة، وهي جزء يسير من المال الذي منحك الله إياك وسلطك عليه وجعلك قادرا على أن تتصرف فيه كما تشاء، فتعطي جزءا يسيرا من المال، وهو نزر يسير، ربع العشر في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة، 2.5%. عندك مثلا 10,000 ريال زكاتها 250 ريال فقط، 1,000 زكاتها 25 ريال، 100 ريال زكاتها 2.5 ريال، وهذا نزر يسير. الذي أعطاك المئة هو الله، وطلب منك ليختبرك ويمتحنك أن تدفع ريالين ونص، وابقى لك 97.5 كرما منه وفضل، وهو قادر على أن ينزع المبلغ كله منك ويحرمك منه، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا من الإيمان، إذا أن الإنسان آتى الزكاة وهي هذا القدر اليسير فهو من الإيمان. وفي عروض التجارة ربع عشر، وأما الخارج من الأرض فإذا سقي بمؤونة الزكاة نصف العشر. إذا كان عندك تمر أو قمح أو ذرة أو شعير أو نحوها مما يقتات ويدخر فتخرج نصف العشر. إذا كان عندك مثلا 1000 كيلو فتخرج 50 كيلو. الله منحك على هذه المزرعة 1000 كيلو، مطلوب منك أن تخرج الزكاة 50 كيلو ولا شيء. وإذا كانت تسقى على الأمطار بدون مؤونة فالزكاة هي العشر، إذا أعطاك 1000 تخرج 100 وهو العشر. وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة معناها التي ترعى وليس التي يجلب لها العلف. إذا كانت ترعى من المرعى أغلب الوقت، ففي الغنم في كل 40 من الغنم 1 إلى 120، وفي 121 شاتان إلى 201 فثلاث شياع، وهذه كلها بالنسبة شيء قليل. إذا دفعت هذا القليل فهذا من الإيمان، وهو واجب ولا بد أن تدفعه. يقول جل وعلا أيضا من الإيمان والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا أمر يتبين فيه عظمة هذا الدين، وهو أن دين الإسلام دين أخلاق ودين وفاء ودين حفظ للعهود، وليس دين تلاعب وضحك وزيف ونكران وتحايل. لا، إذا عاهدت لابد أن توفي بعهدك. فالموفون بعهدهم هم المؤمنون، والذين يغدرون ويجحدون العهود وينقضون العهود هؤلاء فيهم من صفات النفاق. فالذي إذا عاهد غدر هذا فيه من صفات أهل النفاق وليس من الإيمان. فالموفون بعهدهم هذا من علامات الإيمان ومن خصال الإيمان. والصابرين في البأساء والضراء، وهذا خلق رفيع، خلق إسلامي، أن الإنسان يصبر إذا أصيب بمصيبة، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما غير المؤمن فإنه إذا أصابته ضراء صاح وناح ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وإذا أصابته سراء أنكر وتمرد وطغى وأفسد في الأرض. فمن الإيمان الصبر، والصبر في البأساء والضراء، لأن هذه الحال يضعف الإنسان ويتمكن منه الشيطان ويعبث به ويلعب، فيجب على الإنسان أن يصبر على ما أصابه، وأن يعلم أنه ما أصابه فهو مقدر عليه يوم أن كان في بطن أمه، يوم أن بلغ 4 أشهر يأتيه الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فعلى الإنسان أن يصبر على ما أصابه، ثم إذا أنه لم يصبر ما الذي يستفيده؟ لن يستطيع أن يزيل ما أصابه، هذا وقع عليه وتم وحاصر. كل ما في الأمر تقبل الأمر واعلم أنه واقع عليك ممن يقدر عليك ولا يستطيع نزعه عنك إلا هو، فالجأ إليه واطلب منه ولا تلجأ لغيره ولا تتمرد. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني في المعارك حين شدة المعارك يصبرون على العدو ولا يفرون ولا ينهزمون. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون لله جل وعلا. والتقوى هي أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فلا يخالف المأمور ولا يقترف المحظور، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يقول شيخ الإسلام: وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر البر بالإيمان. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال: حدثنا المسعود عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من البشائر العظمى والتي يختبر بها الإنسان نفسه، وهو أنه إذا عمل حسنة سرته وفرح بها ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة ساءته وتأثر وتألم وخاف من الله سرعة العقوبة، يسارع إلى التوبة والندم على خطأه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يفرح بما وفقه الله إليه من الأعمال الصالحة ويتألم لما يقع ويصدر منه من الأعمال السيئة. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وقال: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وروي بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم مقبله من الشام عن الإيمان، فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. روى ابن بطة عن بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم بن الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال لا. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الإيمان طيب أو خبيث، فإن الله تعالى يقول ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فابن بطة يروي بإسناده عن مبارك أن مبارك ابن حسان سأل سالم الأفطس وهو من المرجئة من الذين من أهل البدع، هل هناك فرق بين رجل أطاع الله ولم يعصه ورجل عصى الله ولم يطعه ولم يطعه؟ فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال لا. فهذا الرجل يقول إنه متساويا في الإيمان، كيف يكون متساويا وهذا دخل الجنة وهذا دخل النار؟ إذا كانوا متساوين لماذا لم يدخلوا كلهم مدخلا واحدا؟ إذا كنت توافق على أن الذي أطاع الله دخل الجنة والذي عصى الله دخل النار، لماذا الذي أطاع الله دخل الجنة والذي عصى الله دخل النار، وعنك تقول أنهم يتساوون في الإيمان؟ أين التساوي؟ لا يتساوون في الإيمان، وهم يقولون إن أشر الناس في الأرض مثل أبي بكر في الإيمان، كيف يكون هذا؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، وذاك العاصي على حاله يعذب إن كان أشرك فإنه إلى جهنم، وإن كان عصى دون الشرك فإنه يكون مآله أن يطهر بالنار ويدخل النار على قدر ذنوبه إن لم يرحمه الله. فابن بطة سأل مبارك بن حسان قال اسأل سالم عن هذه الآية وهي قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، فهل هذا الذي عصى الله ولم يطعه في شيء هل هو خبيث ولا طيب؟ إن قال لك إنه طيب قل له لماذا لا يدخل الجنة، وإن قال إنه خبيث قل لماذا صار خبيث، لما لم يكن طيب، ما سبب خبثه؟ خبثه وعدم إيمانه وعدم وجود الإيمان فيه. فالله تعالى جعل ميزانا للخبيث وميزان للطيب يوزن به كل واحد منهما، والخبثاء يجعل بعضهم مع بعض ثم يركمهم جميعا في جهنم، والمتقون يساقون إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بينما أولئك سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هل يستوون؟ لا يستوون. يقول فسألتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني الإنسان الذي أراد الآخرة أي أراد ثواب الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل الأعمال الصالحة، الذي اتقى الله وأطاع الله وعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يحصل على الأجر والثواب من الله في يوم القيامة وهو دخول الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى يوم القيامة وهي جنة وزيادة. قال شيخ الإسلام المقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال عن عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. فالمقصود من هذا هو أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة لم يجد فيها شيئا يمدح الإنسان الذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل. يعني لو قال لكم إنسان أنا مؤمن لكن لا أريد أن أصلي ولا أزكي ولا أصوم، أنا مثلكم، أنتم تصومون تزكون تصلون وتحسنون تكلمون كلام زين، لكن أنا لا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا علم غانم، وأنا مؤمن مثلكم ما في فرق بيني وبينكم، هل يقبل من هذا الكلام؟ يقول أنا وياكم سوا في الجنة، اللي يقوم الليل ويصدق بالنهار ويصوم بالنهار ويعمل الأعمال الصالحة أنا وياه سوا. نقول كذبت، ليس هذا، وليس في القرآن ولا في السنة أي نص يدل على ما تقول، بل كل النصوص القرآنية والنبوية تكذبك. فهذا الأمر الذي يجب أن يفهمه أهل السنة والجماعة في هذا المعنى. يقول إن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الردين على المرجئة وصفهم بهذا. فهؤلاء يقولون إن الإنسان يكفي أن يقول إنه موحد وأنه مؤمن ولا يحتاج أن يعمل شيء. لو كان في القلب إيمان أو كان في القلب توحيد لعمل، لأن القلب لا بد أن يصدر الأوامر على الأعضاء لتنفذ الأوامر الشرعية، فعدم وجود العمل وعدم وجود أمر القلب للأعضاء بتنفيذ الأوامر دليل على أن القلب خالي وليس فيه شيء من الإيمان، وإلا لو كان فيه إيمان لأصدر أوامره للأعضاء أن تعمل، فعدم أمرها بالعمل دليل على خلو القلب من أي معنى من الإيمان. قال ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة في آخر الآية بعدما ذكر الخصال الكثيرة التي تدل على الإيمان، ماذا قال؟ قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الذين لا توجد فيهم هذه الصفات يقال عنهم أولئك الذين كذبوا وأولئك هم الكافرون. فأين الإيمان؟ لو كان هناك إيمان لعمل الأعمال المذكورة. يقول شيخ الإسلام: فقوله صدقوا، أي في قولهم آمنوا، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويجاهدون، ولكن قلوبهم ليس فيها شيء، وهذه مسألة ثانية. العمل موجود لكن القلب ليس فيه شيء، القلب خالي، وهم المنافقون. فهؤلاء جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. الله تعالى قال: كذابين. هؤلاء الذين قالوا لك هذا اللفظ بألسنتهم وقالوا وعملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم يكذبون. لماذا؟ لأن قلوبهم خالية ما فيها شيء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. الله تعالى يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، ولكن المسألة الثانية: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قولهم نشهد، لا في أنك رسول الله، فأنت رسول الله حقا، لكن قولهم نشهد لم يشهدوا، وإنما قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فقلوبهم ليس فيها إيمان. ومع هذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل مع المؤمنين، ويقول لما قيل له: ألا تقتلهم؟ قال: أخشى أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنهم ظاهرهم الإيمان لكن باطنهم لا. والإنسان يحكم عليه في الظاهر في الدنيا حسب الظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. فإذا جاءنا إنسان يدعي الإيمان نقبله ولا نحكم عليه بكفر، وإذا رأينا أعمال نصدقه، ومن رأيتموه يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. لكن حقائق وبواطن الأمور هذه يعلمها الله، وهذا هو الفرق بين المسألة الثانية والمسألة الأولى. المسألة الأولى يقولون لا نعمل ونحن مؤمنون، والمسألة الثانية يعملون ويقولون إنهم مؤمنون لكن حقيقتهم وهي سرية لا يعلمها الناس، لا يعلمها إلا الله، أنهم لا يؤمنون. فالله تعالى هو المطلع على السرائر والضمائر والنيات. ولهذا قال جل وعلا في سورة البقرة في أولها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون بماذا؟ بقولهم آمنا. فقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين، الله تعالى هو الذي يقول هذا، هو الذي يخبر عن فئة من الناس وهم موجودون في كل العصور حتى في زمننا هذا. بيننا أناس يدعون الإيمان ويعملون الأعمال الظاهرة أمام الناس وهم لا يصدقون بالإيمان، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن ولا بكل الأعمال الصالحة. يقول شيخ الإسلام: فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وإن صدقوه في الظاهر. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.